لا يستحي الله Yeah.

Yeah.

حقق فيها ليس حي ليس حي لا لا لا ركعات ليس حي والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم من أنثى ولا تضع إلا

ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لتبتغوا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم والذين تدعون من دون